ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. وقلنا إن الله امتن على إبراهيم بعد أن أرادوا به كيدا أنه نجاه، ونجى معه لوط، ولا لم ينجهم ويتركهم في المكان، بل ذهب بهم إلى مكان مبارك، مبارك مادة بما فيه من الزروع والثمار وهو إلى أكله، ومبارك قيما لأنه مهابط إيه؟ وحي النبوة. وبعد ذلك وهبنا له إسحاق، وقلنا إسحاق كان نتيجة دعوة، ولكن الله أجل الكلام عنها إلى أن تجيء مناسبة الدعوة، يبقى يقرنها بميلاد آخر. ويعقوب نافلة لأنه أكثر من الدعوة. وكلا جعلنا صالحين. وفي قوله وهبنا له إسحاق يدل على أن الهبة جاءت لأن المرأة ما كانتش صالحة إنها تنجد، بدليل في الآية الثانية يقول وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. والآية الثانية يقول وقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قال أتعجبين من أمر الله؟ إيه ربنا هو اللي بيقوله، زي ما سيدنا زكريا كذلك قال كذلك قال ربك. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أئمة مش سلطة زمنية إمامية كده من باطنهم، لا ذا بأمرنا يهدون بإيه؟ بأمرنا. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، يفتح لهم أبواب الخير وظروفه، لأن الموفق ربنا يعمل إيه؟ ما دام عنده السداد للخير ربنا يفتح له الأبواب اللي إيه؟ اللي يجد فيها مصارف الإيه؟ الخير. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. قلنا إقام الصلاة بعد الخيرات، أما قال لك ده إقام الصلاة دي عين الإيه؟ عين الخيرات، لأن الخيرات نعمة، ولكن إقامة الصلاة حضرة في جانب المنعم. الله، يبقى دي خير الخير، خير الايه. ولذلك انت مثلا يقول لك ده الوقت بتاعي مشغول ومش عارف بعمل عمليه، ده انا ما اقدرش استاذن اروح مش عارف ايه. فانا قلت لهم مره بالله لو انك وجدت من نفسك حاجه الى دوره المياه تروح ولا ما تروحش؟ سكت وقال اروح. قلت له اشمعنى دي انا عرفت تحتال ودي ما عرفتش تحتال؟ والله لو علم عنك انك تجيب نداء ربك لسهل لك الإجابة الكافر بالله، اللي كافر يسهلها لك. كنا نعرف الواحد اللي عنده كم البواب بتاعه ساعة ويخدمه، ساعة ما يجي قبل الأذان بخمس دقايق يقول له يا عبد الرازق اتوضى يا ابني عشان الأذان قرب خمس دقايق، هو اللي بينبهه. فسئل مرة قال له طب يا أخي ما دام أنت كده بتشجعه على الصلاة كده ما تشوف اللي بنصلي له ده وتسلم له بتاع. قال لا، لأن لما يكون له دين يبقى مأمون على مالي، فأنا أنمي فيه الإيه؟ الدين. لما رحنا بلجيكا وبعدين عايزين أولاد المسلمين في الجالية عايزين لهم تعليم ديني في المدارس، شوية بتعلمهم دين المسيح والمسلمين يعملوا إيه؟ فطلبنا إنهم يعملوا لهم دروس لتعليم الدين الإسلامي في المدارس الأمنية الحكومية بتاعتهم. فلما جسروا لنا لقاء وزير المعارف كانت الحجة إيه؟ بقول له أنتم قبلتم أن يوجد مسلمون هنا، ولا شك أن قبلكم وجود مسلمين هنا دليل على أن بلادكم الحركة في حاجة إليهم، وإلا ما كانش يقعدهم. المترجم الدكتور محمد عبد ما كانوش يقعدوا، كنت قعدوهم ليه؟ اذا انتم قاعدينهم هنا لحاجتكم ايه؟ لحركة حياتكم. من مصلحتهم ان يكون في نفوسهم دين يراقبهم قبل مراقبتكم. فتاني يوم اصدروا قرار بانه يدخل التعليم الدين الاسلامي في المدارس، لانه كويس تضمنه وتأمنه. واقام الصلاة وايتاء الزكاة، برضو جايبها فعل الخيرات، إيتاء الزكاة إقامة الخيرات أبوابها كتير، كمتها إيه؟ أن تتواجد مع الإله الذي يهبك الخير، أدوه. وإيتاء الزكاة معناها تطبيق عملي على أنك استجبت، أخرجت من مالك حاجة إيه؟ وطلعتها له. وكل صلاة تقرن بالزكاة،

ليه بنسمي الحرس بقى الزرع نسميه حرس؟ ليه ربنا بيسميه؟ قال لك علشان الحرس ده بيجي تربة الارض، لما يجي يقشر الطبقة اللي بتبقى زي الزبد على المغطية المسام، ويخلي الهواء ينفد. الهواء ينفد امتى؟ لما تنحرف الارض والمسام بتاعتها تظهر، المية فيها شوية يتبخروا، يوم لما تتبخر المية الجوف يفضى، يوم ضروري ينزل هواء، يوم الهواء يغذي جذور النبات يبقى فيها الايه، يبقى يسميها ايه؟ حرس. ولذلك يقول لك لا زرعة الا بحرس، لا زرعة الا بايه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى يخليهم الاثنين مع بعض، يقول افرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ انتوا بس بتحرطهم، انما احنا اللي بنزرع، انما انا سميته حرس عشان ايه؟ يبقى ما يمكنش تاخد زرع ولا ثمره الا اذا ايه؟ اذا حرس. سنه الكون قبل ان توجد وقبل ان تكلف. الله قدم عطاءه بدون ان يكلفك شيئا، وقعدت السن 15 سنه تاخذ من عطاء الله، ما كلفكش حاجه ولا حسبش عليك اي تصرف، خلاص. وبعدين هيديك في الاخر عطاء ما ينتهيش. الدنيا دي بعد سن التكليف عايزة منك حاجة في الامور الاختيارية، ان تعمل لتنال، لانك نلت اولا قبل ان تعمل، انت نلت اولا قبل ان تعمل، وستنال اخرا بدون ان تعمل. يبقى لازم تعمل علشان تاخد ثمرة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا دي، يقول لك ايه؟ اعطوا الاجير ايه؟ قبل ان يجف عرقه. يبقى لازم ايه الاول؟ يا لا، يبقى لا تنالوا الا بايه؟ الا بعمل. دي في الامور التكلفية بتاعت الدنيا. ليه؟ لان الله انالك بدون ان تعمل اولا، وسينيلك بدون ان تعمل في الاخرة بنتيجة عملك في الدنيا. يبقى انت تعمل عشان ايه؟ تنال في الايه؟ في الاخرة. ونصرناه من القوم وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرس. يبقى الحرس هو ايه هنا؟ الزرع. ايه قصته؟ رجل عنده زرع ورجل عنده غنم، فراعي الغنم سيه عن الغنم، فالغنم ذهبت للزرع وكلته، فصاحب الزرع راح اشتكل مين؟ لسيدنا داود. فسيدنا داود في اول وهلة كده قال ايه؟ ادي يا صاحب الغنم الغنم لصاحب الارض وامشي. فلما خرج كان سليمان سنه كام؟ سنه 11 سنة. فهم خارجين من عنده كده قال لهم ماذا قضى ابي؟ يعني قضى ابي ايه؟ قال ايه؟ قالوا له والله بتاع الغنم يديها لمين؟ لصاحب الحرس. احنا بنقول يمكن لقى ان الحرس اللي الزرع اللي بتاكل قيمته قيمة الايه؟ قيمة الغنم، وتبقى خلصة المسألة. قال سيدنا سليمان قال ايه؟ غير هذا ارفق بالفريقين. ما قالش نبى جو، ارفق يعني ده رفق برضه، انما يعني يبقى في حاجة ثانية. غير هذا ارفق بالفريقين، يعني بصاحب الزرع وصاحب الايه؟ وصاحب. فلما قال كده بلغت المقالة لمين؟ لذا سيدنا داود، فأرسل إلى سليمان قال له إيه؟ ما هو الرفق في الفريقين؟ نعمل إيه؟ قال له لا، إحنا ندي الغنم لصاحب الزرع، صاحب الزرع يستفيد من لبنها وصوفها وشغلته، ونقول لصاحب الغنم ازرع الأرض. صاحب إيه؟ ازرع. صاحب الغنم يزرع الإيه؟ صاحب الغنم إيه؟ يزرع الارض. لما تجيب الثمر بتاعتها نقول له يا شيخ رجع الغنم لصاحبها وخذ ارضك، خلاص. ده حكم وده حكم. وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرس اذ نفشت فيه غنم القوم. نفش الشيء اي اخذ حجما فوق جرمه. لما تجيب مثلا نقمة بقسماط كده قد كده وتحطها في لبن ولا اي حاجه تعمل ايه؟ تنفش. كانت الاول حجمها قد كده بقى حجمها ايه؟ نفشت.